إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. وقد أخرج مسلم رحمه الله بسند عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. وقد ترجم له النووي رحمه الله بقوله: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. قال النووي رحمه الله: قوله وهم غارون هو بالغين المعجمة وتشديد الراء أي غافلون. عن الحسن رحمه الله قال: ليس على الروم دعوة لأنهم قد دعوا. وعن أبي حمزة قال: قلت لإبراهيم: إن ناسا يقولون إن المشركين ينبغي أن يدعوا، فقال: قد علمت الروم على ما يقاتلون، وقد علمت الديلم على ما يقاتلون. وعن منصور قال: سألت إبراهيم عن دعاء الديلم، فقال: قد علموا ما الدعاء. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم أحدا لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدونا الذين يقاتلون أمة من المشركين، فلعل أولئك ألا تكون الدعوة بلغتهم، وذلك مثل أن يكونوا خلف الروم أو الترك أو الخزر أمة لا نعرفهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إن الدعوة قد بلغت كل أحد، ولا أعرف اليوم أحدا يدعى، إنما كانت الدعوة في أول الإسلام. وقال أصبغ رحمه الله: قد قال جل الناس: الدعوة بلغت جميع الأمم. وقال الطحاوي رحمه الله: قد تقدمت معرفة الناس جميعا بالإسلام، وعلموا منابذته عليه الصلاة والسلام أهل سائر الأديان، ولم يذكر في شيء من الآي التي أمر فيها بالقتال ذكر دعاء من أمر بقتالهم، لأنهم قد علموا خلافه لهم وما يدعوهم إليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ذهب الأكثر إلى أن ذلك أي الدعوة كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى، نص عليه الشافعي. وقال مالك: من قربت داره قتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. قلت: وفي زمن الناس اليوم حيث بلغت دعوة الإسلام الخافقين، بل أصبح صراع الإسلام مع أعدائه حديث الساعة مع غدو العالم قرية واحدة، يبعد أن يكون هناك من لم يسمع عن الإسلام ولم تبلغه دعوته، إن لم نقطع بانتفاء ذلك مع التسليم بأن الحكم هنا إنما هو بغلبة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة فرضا لوجودهم. فائدة هامة: مع كون المشهور عند المالكية وجوب الدعوة قبل القتال مطلقا، إلا أنهم قرروا ألا شيء على أهل الإسلام إنهم قاتلوا وقتلوا من لم تبلغه الدعوة قط قبل دعوتهم. قال سحنون رحمه الله: إذا قاتل المسلمون قوما لم تبلغهم الدعوة ولم يدعوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة. قلت: وإنما كان ذلك كذلك لما سبق تقريره من أن دماء الكفار مباحة في الأصل. وقال الطرطوشي رحمه الله: ومن لم تبلغه الدعوة بحال كمن بجزيرة لا يضمن إن قتل. والقول بأن من قتل من المسلمين من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا شيء عليه هو قول الجمهور مع التسليم بحرمة قتله لعدم بلوغ الدعوة. أما الأحناف فهو قولهم الأوحد، ومن نصوصهم في ذلك ما جاء في فتاوى السغدي. قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله: إن كانت الدعوة قد بلغتهم فلا بأس بذلك، وإن لم يكن بلغتهم لم يفعل، فإن فعل فقتل فلا شيء عليه. وقال في الهداية شرح البداية من فقه الحنفية بعد أن نص على وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة، ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي، ولا غرامة لعدم العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار، فصار كقتل النسوان والصبيان. وجاء في البحر الرائق لابن نجيم رحمه الله: ولا نقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام، أي لا يجوز القتال لقوله عليه الصلاة والسلام في وصية أمراء الأجناد: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولأنهم بالدعوة يعلمون أن نقاتلهم على الدين لا على سلب الأموال وسبي الذراري، فلعلهم يجيبون فنكفى مؤونة القتال. ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي، ولا غرامة لعدم العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار، فصار كقتل النساء والصبيان. وقال الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: ولو قاتلوهم قبل الدعوة أثموا، ولكن لا غرامة بما أتلفوا من نفس ولا مال من دية ولا ضمان، لأن مجرد حرمة القتل لا توجب ذلك كما لو قتلوا النساء والصبيان، وذلك لانتفاء العاصم وهو الإسلام والإحراز بدار الإسلام، وهو المذهب عند الحنابلة. فعندهم من لم تبلغه الدعوة فلا يضمن، لأنه لا إيمان له ولا أمان، فأشبه الحربي. قال المرداوي رحمه الله: قوله ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه، هذا المذهب. قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب، وجزم به في الوجيز والمنتخب والمنور وغيرهم، وقدمه الشارح وقال: هذا أولى، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. وقال ابن مفلح رحمه الله ردا على من رأى الدية في قتل من لم تبلغه الدعوة، وجوابه بأنه لا إيمان لهم ولا أمان، وإنما منع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم بصيرورتهم أرقاء. وقال البهوتي رحمه الله: ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد، وقد أخبرت عن قوم بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم، وحينئذ فهؤلاء لا تبلغهم الدعوة، فلا ضمان فيه إذا لم يكن لهم أمان، لأنه لا عهد له ولا أمان، أشبه الحربي. وقال رحمه الله كذلك في بيان الأصناف التي لا تجب الكفارة في قتلهم ولا في قتل من لم تبلغه الدعوة إن وجد، فيحرم قتله قبل الدعوة ولا كفارة، لأنه لا إيمان لهم ولا أمان. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل. ومن لم تبلغه الدعوة من الكفار إن وجد لم يجز قتله حتى يدعى، فإن قتل قبل الدعوة من غير أن يعطى أمانا فلا ضمان فيه، لأنه لا عهد له ولا إيمان، فأشبه امرأة الحربي وابنه الصغير، وإنما حرم قتله ليبلغه الدعوة. وقال أبو الخطاب: يضمن بما يضمن به أهل دينه، وهو مذهب الشافعي، لأنه محقون الدم أشبه من لا أمان له، والأول أولى، فإن هذا ينتقض بصبيان أهل الحرب ومجانينهم، ولأنه كافر لا عهد له فلم يضمن كالصبيان والمجانين. وقال رحمه الله كذلك: وكذلك قتل من لم تبلغه الدعوة لا كفارة فيه لذلك، ولذلك لم يضمنوا بشيء، فأشبه من قتله مباح. وقال رحمه الله أيضا: ومن قتل منهم قبل الدعاء لم يضمن، لأنه لا إيمان له ولا أمان، فلم يضمن كنساء من بلغته الدعوة وصبيانهم. وبعد، فهنا تنبيهان. التنبيه الأول: كل ما سبق من الحديث عن أحكام دعوة المحاربين وتفاصيل أحوالها إنما هو في قتال الطلب، أعني حال قصد الكفار في عقر دارهم. أما في قتال الدفع عند قصد الكفار للمسلمين في عقر دارهم هم، فمن البديهي القول بسقوط الدعوة حينئذ، إذ الكفار في هذه الحالة طالبون لا مطلوبون. قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: ولو أن قوما من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم يقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم، فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم فهذا جائز، يخمس ذلك ويقسم ما بقي بين من أصابه. قال الشارح السرخسي رحمه الله: لأن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله للدفع عن نفسه، فها هنا أولى. والمعنى في ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين وأموالهم وأنفسهم، فلا يجب الدعاء. وقال ابن القيم رحمه الله: ومنها أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام، وهذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم، ومستحب إن بلغتهم الدعوة، وهذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار. فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة، لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: أما من قارب الدروب فالدعوة مطروحة لعلمهم بما يدعون إليه، وما هم عليه من البغض والعداوة للدين وأهله ومن طول معارضتهم للجيوش ومحاربتهم لهم، فلتطلب غرتهم، ولا يحدث لهم الدعوة إلا تحذيرا وأخذ العدة لمحاربة المسلمين. وكلام الإمام رحمه الله في من قارب ديار المسلمين من الكفار مع قصد المسلمين له، فكيف بمن قصد هو المسلمين نازلا بالديار عينها. وقال يحيى بن سعيد رحمه الله: ولعمري إنه لحقيق على المسلمين ألا ينزلوا بأحد من العدو في الحصون ممن يطمعون به ويرجون أن يستجيب لهم إلا دعوه. فأما من إن جلست بأرضك أتوك وإن سرت إليهم قاتلوك، فإن هؤلاء لا يدعون. قلت: وقد تقدم معنا أن القول بدعوة الكفار قبل قتالهم حال طلابهم في بلادهم مقيد بألا يعجلوا المسلمين بالقتال، ومقيد كذلك بأن يكونوا بمحل تؤمن فيه غولتهم على المسلمين، فكيف بطلبهم هم للمسلمين ونزولهم بالعقر من ديارهم؟ وقد جاء في حاشية ابن عابدين قوله: دعوناهم إلى الإسلام، أي ندبا إن بلغتهم الدعوة، وإلا فوجوبا ما لم يتضمن ضررا، كما قيل في تبرير ترك دعوة الكفار عند قصدهم في ديارهم. وإن تركوا ذلك أي الدعوة وبيتوهم فلا بأس بذلك، لأنهم علموا على ماذا يقاتلون، ولو اشتغلوا بالدعوة ربما تحصنوا فلا يتمكن المسلمون منهم، فكان لهم أن يقاتلوهم بغير دعوة. تأمل: ولو اشتغلوا بالدعوة ربما تحصنوا فلا يتمكن المسلمون منهم، فكان لهم أن يقاتلوهم بغير دعوة. وهذا في قتال الطلب، فكيف في قتال الدفع؟ بل قد جاء في التمر الداني: فلو عجلوا عن الدعوة، أي فلو أسرعوا لمقاتلتنا كافين عن دعوتنا أي تاركين لها، قوتلوا دونها، لأن الدعوة حينئذ حرام. فنص على أن دعوتهم حال تعجيلهم المسلمين بالقتال في بلادهم هم حرام، فكيف يكون الأمر إذن حال تعجيلهم المسلمين بالقتال في بلاد المسلمين أنفسهم؟ التنبيه الثاني: ما سبق الحديث عنه من أحكام الدعوة قبل القتال إنما هو في قتال الكفار الأصليين دون غيرهم من الكفار المرتدين، وذلك لأن المرتد كان من أهل الإسلام، فبلوغ الدعوة إليه أمر محقق. ولذا قيل: إن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة، ولا يخلو حال المرتدين من حالين اثنين: أولا أن يكونوا مقدورا عليهم، ومعنى القدرة عليهم إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو بالإقرار وكونهم في قبضة المسلمين، وفي هذه الحالة فإن الجمهور على وجوب استتابتهم قبل القتل، فإن تابوا وإلا قتلوا. وتوبة المرتد تكون برجوعه عما كفر به، فالباب الذي خرج منه هو عينه الباب الذي يرجع منه مع تجديده للشهادة على الأرجح. ثانيا أن يكونوا ممتنعين بقوة وشوكة أو بدار الحرب، وهي كل دار تعلوها أحكام غير أحكام الإسلام كما سبق بيانه، فلا تجب استتابتهم والحال ما ذكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب، أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام، فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد. وقد بين رحمه الله القاعدة هنا فقال: الممتنع لا يستتاب، وإنما يستتاب المقدور عليه. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه، لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة، وأخذ ماله لمن قدر عليه، لأنه صار حربيا حكمه حكم أهل الحرب. وكذلك لو ارتد جماعة وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين زالت عصمتهم في أنفسهم وأموالهم، لأن الكفار الأصليين لا عصمة لهم في دارهم، فالمرتد أولى. وقال ابن مفلح رحمه الله عن المرتد بعد أن رجح استتابته وأن قتله للإمام أو نائبه، قال: فإن قتله غيره، أي غير الإمام، بغير إذنه أساء، وعزر لافتئاته على الإمام أو نائبه ولا ضمان عليه، أي على القاتل، لأنه محل غير معصوم سواء قتل قبل الاستتابة أو بعدها، لأنه مهدر الدم في الجملة، وردته مبيحة لدمه، وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها. فإن لحق بدار الحرب فلكل واحد قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من مال. وقال المجد بن تيمية رحمه الله: وقد قتل المرتد بغير إذن الإمام، ومن قتل المرتد بغير إذن الإمام عزر، إلا أن يلحق بدار الحرب فلكل أحد قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من المال. قال ابن عابدين رحمه الله، وهو يتحدث عن قتال البغاء: فلو قاتلهم بلا دعوة جاز، لأنهم علموا ما يقاتلون عليه كالمرتدين وأهل الحرب بعد بلوغ الدعوة. وقال السرخسي رحمه الله: ولا شيء على من قتل المرتدين قبل أن يدعوهم إلى الإسلام، لأنهم بمنزلة كفار قد بلغتهم الدعوة، فإن جددوها فحسن، وإن قاتلوهم قبل أن يدعوهم فحسن. والإجماع منعقد بلا أدنى خلاف على أن المرتدين لا يقبل منهم غير الرجوع إلى الإسلام بالتوبة عما كفروا به أو القتل. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولا تعتدوا، قيل في تأويله ما قدمناه، فهي محكمة، فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة، وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. وقد نص ابن نجيم الحنفي رحمه الله أن مشرك العرب والمرتدين لا تقبل منهم الجزية، بل إما الإسلام أو السيف، فلا يدعوا إليها ابتداء لعدم الفائدة. وفي فتاوى السغدي: إن بلغتهم الدعوة فالأفضل أن يدعوهم أيضا، فإن لم يدعهم أجزأه، وإن بلغتهم الدعوة ولم يبلغهم أنا نقبل الجزية وأبوا الإسلام، فإنه يدعوهم إلى الجزية، فإن قبلوا تركهم إلا المرتدين ومشرك العرب، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمرتدون يقاتلون أو يسلمون، لا يقبل منهم جزية.